وأما معنى الحديث تفصيلا فقوله عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا رحمك الله. كلمة أيضا هذه من النووي رحمه الله يعني أن الحديث كذلك رواه أبو ذر كالسابق كلمة أيضا مأخوذة من الفعل آض، وكلمة أيضا مأخوذة من الفعل آض يئيض إذا رجع، فهي مصدر من آض يئيض إذا رجع. وقوله أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد بهم الفقراء كما يدل عليه سياق الحديث ولم يبين من هم، لأن الحكم لا يختلف فيحتاج لذكر الأسماء. وقوله أصحاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب جمع صاحب، والمراد بهم الصحابة رضي الله عنهم. والصحابي هو من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وقولهم ذهب أهل الدثور بالأجور الدثور أي الأموال الكثيرة. والأجور أي الحسنات. ومعنى الجملة أن أهل الأموال استأثروا علينا بالأعمال الصالحة وفضلونا بالأعمال الصالحة. وقولهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. المراد هنا النوافل، المراد هنا النوافل. والمعنى أنهم فعلوا مثل فعلنا في الصلاة والصيام، فشاركونا الأجر، فشاركونا الأجر. ولكنهم تفوقوا علينا بالصدقة، ولكنهم تفوقوا علينا بالصدقة فنالوا أجرها، فنالوا أجرها ونحن لسنا كذلك. لأنه لا مال عندنا، لا مال عندنا زائدا نتصدق منه، لأنه لا مال عندنا زائدا نتصدق منه. وقوله أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، الاستفهام هنا تقريري وليس للاستعلام، والمعنى اطمئنوا فعندكم أشياء، فعندكم أشياء تستطيعون الصدقة بها، وقوله تصدقون هكذا بتشديد الصاد، لأنها أدغمت فيها التاء الثانية، لأنها أدغمت فيها التاء الثانية، لأن أصل الفعل تتصدقون. وقوله إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، إلى آخره. يعني أنكم إذا قلتم سبحان الله أو الله أكبر أو الحمد لله، سبحان الله أو الله أكبر أو الحمد لله أو لا إله إلا الله، فهذه صدقات. لأن هذه ذكر لله، وهي صدقة قولية، وقوله وأمر بالمعروف صدقة. ونهي عن منكر صدقة. يعني أن هذه من الأبواب التي تطيقونها، يعني أن هذه من أبواب الصدقة التي تطيقونها. فإذا أمرتم غيركم بمعروف أو نهيتموه عن منكر فقد تصدقتم. وقوله وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، هذا باب آخر، هذا باب آخر. والبضع يطلق على الجماع ويطلق على الفرج، يطلق على الجماع ويطلق على الفرج. ويصح وكلاهما يصح في هذا الموضع أن يكون مرادا، وكلاهما يصح في هذا الموضع أن يكون مرادا. والمعنى أن من جامع زوجته أو أمته أو أمته فله بذلك صدقة. وقوله قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ هذا استفهام من الصحابة رضي الله عنهم، استفهام من الصحابة رضي الله عنهم لوجود الإشكال، حيث استغربوا أن يكون الإنسان يقضي رغبة نفسه، يقضي رغبة نفسه ويتمتع بزوجته ومع ذلك يؤجر، ويكون له صدقة، ويكون له صدقة، وقوله أرأيتم، أرأيتم يعني أخبروني، أخبروني وقوله لو وضعها في حرام، قوله لو وضعها في حرام يعني لو وضع شهوته في فرج حرام بالزنا، فرج حرام بالزنا، وقوله أكان عليه وزر، يعني أفلا يكون آثما بذلك، يعني أفلا يكون آثما بذلك، والوزر معناه الذنب، ولم يقولوا نعم، ولم يقولوا بلى، ولم يقولوا بلى، ولم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك، ولم يقولوا بلى، ولم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك، لأن هذا أمر معلوم لا يختلف فيه اثنان، لأن هذا أمر معلوم لا يختلف فيه اثنان. وقوله فكذلك إذا وضعها في الحلال، وقوله فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، يعني فمثل ذلك، كذلك يعني مثل ذلك، محمد شو الصلاة ذي؟ تحية المسجد؟ توك طالع، حتى لو طلعت، ما دام طلعت توك طالع بنيت الرجوع ما عليك سنة، لكن خرجت بغير النية ثم بدلك تعود هنا تسنن، أو طالت المدة جدت الوضوء. طيب هل من عادتك تتسنن إذا توضيت؟ من عادتك يشرع، لكن الدرس أهم. ايش قلنا؟ يعني فمثل ذلك، والمعنى، والمعنى كما أنكم تقرون أنه يأثم إذا وضع شهوته في الحرام، فاعلموا أنه يؤجر إذا وضعها في الحلال. وتأتي الفوائد في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وننبه على أمرين، أمر الأول أن الدرس يكون يوم الأحد إن شاء الله، وبالعادة نأخذ يوم الأحد شو؟ كتاب العلم، لكن كتاب نخلص. والآن في مداولات في الكتاب اللي بعده ونشوف. التنبيه الثاني يوم السبت ما في شيء، لأن فيه يوما قرآنيا في جامع بن خالد، وإن شاء الله تعالى تكون فيه جميعكم في هذا اليوم، يوم القرآن. خلاص؟ نعم فهد. اليوم قام بعد الظهر، لكن فيه ناس بعد الفجر، وإن شاء الله منهم. نعم.